الشرط الواحد هذا واللي باقي خلاف، اما الشرطين في خلاف، لان بينها عن بيع وشرط بيع وشرطين، حنابل لهم كلام وغيرهم انه اذا كان الشرط واحد فلا باس، اذا كان الشرطين فانه ممنوع لما جاء من النهي عن ذلك. اما الشرط فجاء في هذا الحديث لا باس به، الشرطين فيها الخلاف، ومن العلماء من اجازه وتعول حديث النهي عن بيع الشرطين. نعم نعم. الكترونية بطاقة الصراف الآلي من محلات الذهب، والله هذه محل تأمل، محل تأمل ونظر، والأقرب أنه إلا إنه إذا سلم ودخل الحساب، دخل الحساب في حسابه في الحال أنه هذا قبض، وهو أنه قبض، لكن بواسطة دخل الحساب في الحال والله هذا مثل قبض. على كل حال ينظر إلى هذا، يمكن ينظر الفتوى بلجنة الدائمة وهذه العلماء لهم فتوى في هذا، لكن يعني المعنى يقتضي هذا أنه إذا قطع من حسابه وأدخل في الحساب في الحال إن هذا قبضه. نعم. ويسأل عن ذبح بقرة القادم من سفر، هل يكون سنة؟ قادم سفر مسألة سنة يعني في نظر، لكن جائز لا بأس باب الفرح، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقرة وغير بقرة، مثل ما فعل إذا قدم القادم من السفر جعلوا وليمة وعزموا الجيران، دعوا الجيران، من هذا الباب أخذ من هذا الحديث، وسيكون سنة وجائز، وسيكون السنية من فعل عليه الصلاة والسلام يعني في يقول بأنه مستحب فيه في نظر، قد يقال أنه مستحب لما فيه من تآلف وجمع القلوب والبهجة والسرور، ليس بعيد يقول بأنه استحب. نعم. السؤال الأخير يقول هل يجوز للرجل الذي يقسط على الناس سيارات أن يقول للمستدين بقي عليك 20 قسطا ب30,000 ريال ولكن سأسقط عنك 4,000 على أن تأتي بالمبلغ الباقي كاملا، فهل هذا من ربا الجاهلية؟ لا، هذا ضد الربا، هذه كما عند أهل ضع وتعجل، فإذا كان لها أقساط 30 قسط مثلا مؤجلة على 30 شهر ثم قال له لو عجلت الأقساط لي الآن أسقط عنك بعضها، لو عجلت لي الآن الأقساط أسقط عنك 5 أقساط 25 لا بأس، هذا ضد الربا، هذا فيه ضع وتعجل، صابنه لا بأس به، الربا ضد هذا، الربا يزيد عليه وهذا نقص، هذا أسقط عن المدين ونفع المدين، أسقط عن بعض الأقساط وكل منهم منتفع، فالدائن ينتفع بتعجيل الأقساط إليه، والمدين ينتفع بإسقاط بعض الأقساط عنه، كل منهم ينتفع، كل منهم منتفع. وفق الله جميعا طاعته ورزق الله جميعا.